لا دي تدرك النعومة فقط، انما شوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينية، تحطه بين اناملك مش كده وتعمل كده، تقول له لا دي اتقل. الله، ما ايه حاسة اللي ادركت السمك الذي ينحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ ايه الحاسه دي؟ لا دي ازاي دي بقى؟ بمجرد اناملك كده، لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. طول لا دي اخف، دي ارق. باي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الذي وبين ديا، وبعد ذلك قالت لك ديا؟ اسمها حاسة البين، البينية، حاسة البينية دي. الله حاجة حاجة حاجة عجيبة، ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا، ولا عندك مزورة، ولا عندك ورنية عشرية، ولا عند ابدا، ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه، من الملي، ما عندكش حاجة من، وتستطيع ان تحكم على حاسة البين. طب حين تجوع بأي شيء أدركت أنك جوعان؟ أحسست أنك جوعان ولا لا؟ طيب بأي شيء أدركت أنك جوعان؟ إذن برضو فيه أداة من أدوات الإدراك، بس أنت مش عارفها وعطشت مش كده؟ الله، بأي شيء أحسست أنك عطشان؟ وقد يأتي الحس ليوقظك من النوم. عطشت تلتفت إليك قايم وقع، ايش مسألة؟ الله، مسألة عجيبة. اذن ففيه ملكات في النفس، وفيه ادراكات في النفس، هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها، ولذلك حينما يأتي البشر عشان يقننوا للنفس يعملون، ماذا ادركتم من ملكات النفس؟ انكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياة، في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش. فاذا ما اردتم ان تقننوا، إذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها، دعوا من خلقها ليقنن لها، بلاش إيه افتيات على الخالق. إذن ففيه إيه، قلنا الحواس كثيرة، الحواس إيه متعددة. أنا لا أذكر، جبت الأمثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب. يبقى إذن ففيه محسات. إياك أن تقول إن لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس أنه يعلمه غيبا. بقى أنا لما أعطي لولد تمرين هندسي يحله، وبعدين جاب لي الجواب، أقول له علم غيب؟ ليه؟ لأن موجودة مقدمات توصل، ما يبقاش لا غيب ولا أي حاجة. ها؟ ما يمكنش، ما يبقاش غيب ده. لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه، وان كان في بعض الاحيين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم، يمكن حريقة تحصل في مكان تقوم عاملة تفريغ في الجو وتروح كل نظام الايه، نظام الريح، يدخلي نظام الريح ونخلي نظام المطر ونخلي كل حاجة. انا بتكلم على انها ايه، مفيش حاجة جت خلت النظام وقالوا بكرة يمطر مطر، ما تفتكرش ان ده غيب، لان المحكوم بمقدمات وله نتائج، تبقى ماهيش غيب. مفهوم ولا لا؟ اذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا، تقول ده مش غيب. ليه؟ لان يشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك. ما دام معلوم لمثلك، طب ما هو اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها ايه؟ ها؟ لما يجي بوليس سري ونزيه يقدر يجيبها لك. طب فاذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركه منه وبيتغلغلوا اكتر منه ويجي يقول لي، يبقى ده غيب ده؟ لا مش غيب ولا اي حاجه. فالانسان ما يجيبش، يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك، يقول لك طب ما يقدر الجنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات، يبقى ما مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون قالوا له انه اطلع على غيب؟ نقول له لا، ما اطلعش على غيب، واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث اذا سار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنها، وأسأله أن يديم علينا نعمة الإيمان به والاستمداد منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.